النصر للكلمات لأذب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس سابعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثبات. يا أيها النصراني، أتحب المسيح؟ أنا مسلم وأسلمت قبل أكثر من 13 سنة وأنا أحب المسيح. أنا أحب المسيح عيسى بن مريم، ولذلك أقتدي به. وأنا أسألك، هل أنت تقتدي به؟ فإذا فعلا اقتديت به فعليك باتباعه. وحسب كتابكم في إنجيل لوقا الصحاح 2 عدد 21 أو 22 نجد هذا: ولما انقضت 8 أيام فحان للطفل أي يختن، فحان للطفل أي لعيسى للمسيح أن يختن. أولا، إذا أمنت أن عيسى الله، هل الله يختن؟ أعوذ بالله. ثانيا، إذا أمنت بعيسى وأمنت بأنه المسيح وتقتدي به وتحبه، لماذا لا تختتن؟ عليك باتباعه. نحن مسلمون نحبه ونحن نتبعه وكل أنبياء. وبدأ الختان بإبراهيم عليه السلام، ولذلك أنا أقول لك اتبع عيسى. ولعلك تقول إن بولس نسخ هذا الحكم، نسخ هذه الشريعة، بدل هذا الحكم. إذن من هو أفضل، عيسى أو بولس؟ من هو أفضل، عيسى أو بولس؟ اسأل نفسك، استفتي قلبك. وأنا أقرأ عليك أيها النصراني الآن من كتابك العهد الجديد إنجيل متى، ما يقول عيسى بن مريم المسيح حسب كتابكم أمن يبدل الشريعة. انظر، هذا كتابكم، أنت تؤمن بهذا الكتاب، أنت تؤمن بكل شيء، كل ما في هذا الكتاب. يقول حسب إنجيل متى الصحاح 5 عدد 17: لا تظنوا أني جئت لأبطل الشريعة أو الأنبياء. إذن عيسى يقول ما جئت لأبطل الشريعة أو الأنبياء. إذن هذا الحكم الختان جاء بإبراهيم، وعيسى اختتن، وهو يقول أنا ما جئت لأبطل الشريعة، بل ما جئت لأبطل بل لأكمل الحق. أقول لكم لن يزول حرف أو نقطة من الشريعة حتى يتم كل شيء أو تزول السماء والأرض. فمن خالف وصية من أصغر تلك الوصايا وعلم الناس أن يفعلوا مثله عد صغيرا في ملكوت السماوات. إذن بولس، ماذا فعل بولس؟ بولس خالف وصية من أصغر تلك الوصايا وعلم الناس أن يفعلوا، لأنه حرم الختان وقال أن الختان ليس من دين الحق. حسب إنجيل متى إصحاح 5 هو ماذا؟ هو عدة الصغيرة في ملكوت السماوات. لذلك أنا أقول لك يا أي نصراني، اتبع عيسى لا تتبع بولس، وإذا أردت أن تتبع عيسى فعليك أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تؤمن بالقرآن، لأن عندنا العهد القديم والعهد الجديد والعهد الأجدد، وهذا هو القرآن. ولا يقول في القرآن في سورة المائدة آية 48: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي مصدقا لما هو حق ومهيمنا، أي هذا الكتاب القرآن هو يفرق ويميز بين ما حرف في التوراة والإنجيل، أو ما هو محرف وما هو الصحيح من وحي الله. والله يقول لك يا أي نصراني وأي اليهودي في القرآن في سورة النساء آية 47: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. لذلك أسلم تسلم، الإسلام دين الحق، والله يقول في سورة آل عمران: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أمست معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي، أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات. البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات، والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثبات.